يا غريب الدار كم نرجو الوصال، يا أنيس الروح زهوا واختيالا، يا غريب الدار نرجو يا غريب الدار كم نرجو الوصال، يا أنيس الروح زهوا واختيالا، وامتنانا وسلاما وجمالا، أذنت طوس فلبتها السحاب، يا ابن موسى أنت قصر وهي باب، وعلينا الطرق قد يحنو الجواب، يا غريب الدار كم نرجو الوصال، يا أنيس الروح زهوا واختيالا، وامتنانا وسلاما وجمالا، أذنت طوس فلبتها السحاب، يا ابن موسى أنت قصر وهي باب، أذنت طوس فلبتها السحاب، يا ابن موسى أنت قصر وهي باب، وعلينا الطرق قد يحنو الجواب، وعلينا أشرق شمسها فينا اعتلى بالمسافات، أتت في روحي كل زائر، بعدت أو قربت هي دار أزلفت للموالين، وفت قلبا إلى الشعائر، وعلينا أشرقت شمسها فينا اعتلت بالمسافات، أتت في روحي كل زوائر، بعدت أو قربت هي دار أزلفت للموالين، وفت قلبا إلى الشعائر، حيث لا مشهد إلا وسكناها، تلمع القبة من أقصى لأقصاها ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها حيث لا مشهد إلا وسكناها تلمع القبة من أقصى لأقصاها ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها تشبه الجنة في أزهى مراياها تشبه الجنة في أزهى مراياها يا غريب الدار كم أرجو الوصالة يا أنيس الروح زهر واختيالا يا غريب الدار كم أرجو الوصالة يا أنيس الروح زهر واختيالا وامتنانا وسلاما وجمالا أذنت طوس فلبتها السحاب يا ابن موسى أنت قصر وهي باب وعلينا الطرق قد يحنو الجواب وعلينا الطرق قد يحنو الجواب وعلينا أشرقت شمسها فينا اعتلت بالمسافات أتت في روحي كل زائر بعدت أو قاربت هي دار أزلفت للموالين وفت قلبا إلى الشعائر حيث لا مشهد إلا وسكناها تلمع القبة من أقصى لأقصاها ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها تشبه الجنة في أزهى حيث لا مشهد إلا وسكناها تلمع القبة من أقصى لأقصاها ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها حيث لا مشهد إلا وسكناها تلمع القبة من أقصى لأقصى ويغطي الثلج خداها وعيناها تشبه الجنة في أزهى مراياها تشبه الجنة في أزهى تشبه الجنة في أزهى مشهد يا نداء من خراسان دعوة الشوق من ماض إلى الآن مشهد يا نداء من خراسان دعوة الشوق من ماض إلى الآن والذي زارنا للشفاعة من علي سمت في رحب إيماني من علي سمت في رحب إيماني أنس نفس من الماضي إلى الآن فتحت للمجرات شراعا شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملى كعبة الأفلى تقبض الشباك بالهوى تشهد شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملى كعبة الأفلى تقبض الشباك الهوى تشهد سلاما على قبرك العالي سلاما على تربك الغالي سلاما قريبا من الروح عظيما من الحب للآلي سلاما على قبرك العالي سلاما على تربك الغالي سلاما قريبا من الروح عظيما من الحب للآلي شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملى كعبة الأفلى تقبض الشباك بالهوى تشهد إي سلاما على قبرك العالي إي سلاما على تربك الغالي إي سلاما قريبا من الروح عظيما من الحب للآلي إي عظيما من الحب للآلي عظيما من الحب مشهد يا نداء من خراسان دعوة الشوق من ماض إلى الآن والذي زارنا للشفاعة من علي سمت في رحب إيماني أنفسنا أنس نفسي من الماضي إلى الآن فتحت للمجرات شراعا من علي سمت في رحب إيماني أنس نفسي من الماضي إلى الآن فتحت للمجرات شراعا شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملى كعبة الأفلى تقبض الشباك الهوى تشهد شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملاك كعبة الأفلاك تقبض الشباك الهوى تشهد إي سلاما على قبرك العالي إي سلاما على تربك الغالي إي سلاما قريبا من الروح إي عظيما من الحب للآلي إي سلاما على قبرك العالي إي سلاما على تربك الغالي إي سلاما قريبا من الروح عظيما من الحب للآلي شمعة الحق موطن العشق شمعة الحق موطن العشق آية الصدق إنها مشهد منزل الأملاك كعبة الأفلاك تقبض الشباك في الهوى تشهد سلاما على قبرك العالي إي سلاما على تربك الغالي إي سلاما على قبرك العالي إي سلاما على تربك الغالي إي سلاما قريبا من الروح عظيما من الحب للآلي عظيما من الحب للآلي عظيما من الحب يا ساقي الحسن اسقني عذب الجمال أوصافا يا ساقي الحسن اسقني عذب الجمال أوصافا أوفي لنا من الرضا نفح اليقين ألطافا يا ساقي الحسن اسقني عذب الجمال أوصافا أوفي لنا من الرضا نفح اليقين ألطافا من سلام من سلام لم تمحه الأصدى واشتياق لم تثني الأعداء من سلام لم تحويه الأصدى واشتياق لم تثني الأعداء يا ساقي الحسن اسقني عذب الجمال أوصافا أوفي لنا من الرضا نفح اليقين ألطافا يا ساقي الحسن اسقني عذب الجمال أوصافا أوفي لنا من الرضا نفح اليقين ألطافا